شئت أم أبيت يوما ما ستصبح ملحد، وفر نصيحتك لنفسك، لقد سبقتك لذلك العالم ولم يفيدني في شيء، ولم يفيدني في شيء. لماذا؟ لأنني أنا الشيء، وما دمت أنا الشيء فإذا هناك من خلق الأشياء. والإلحاد ما هو؟ هو أن تؤمن بأنك أتيت من لا شيء، وأنت شيء، أنت شيء وتؤمن بأنك أتيت من لا شيء. هل رأيت التناقض أبوه؟ أكبر وأغبى فكرة آمن بها البشري على وجه البسيطة هو الإلحاد. تؤمن بأنك أتيت من لا شيء وأنت شيء، فأثبت لي كيف يستطيع الشيء أن يأتي من لا شيء. العلم يقول لك إن لم يكن لديك شيئا هنا لا تستطيع أن تأتي بشيء من لا شيء، إذا فهمت اللغة العربية التي أتكلم بها. أما الإلحاد فلقد سبقتك إليه ولم يفيدني في شيء، لأنني أنا الشيء فإذا هناك من خلق الأشياء والله خالق كل شيء، فما دمت أنا مخلوق فهناك خالق والخالق لا يخلق. نصيحة الدين سوف يطبق، أردت ذلك أم لم ترد ذلك؟ ومن يقول لك أن لا أؤمن بشيء سأقول لك لن تخرج من دائرة الإيمان. الذي لا يؤمن بالله يؤمن بمخلوق، والذي لا يؤمن بمخلوق يؤمن بفكرة مخلوق. والفكرة التي تؤمن بها أن تقول لك أنك ليس هناك شيء، أنت تؤمن بفكرة في عقلك تقول لك ليس هناك شيء، فأنت تؤمن في الأخير، فلن تخرج عن دائرة الإيمان. عد إلى ربك قبل أن تعود إليه غصبا.